بأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك لطبقوه، لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم، فإذ لم يفعلوا دل ذلك على أن فهمكم خطأ. وأظن استشهدنا بالشعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عمل السلف عليها، وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس، فلك الحق أن تسأل: ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيامة الثانية؟ هذا كنت بدي أسأله. فأنتوا معشر السلف، أنا أقول بهيك مناسبة، تنكروا الكشف الصوفي، أنتوا ما عندكم علم إنه في كشف سلفي. أنا ما أعرف هذا الشيء. أنا عارف. المقصود لك الحق أنك تسأل هذا السؤال، وأنا باستطاعتي أن أعطيك الجواب، لكن راح أعطيك الجواب على كيفي أنا، مو على كيفك أنت، وأنا حر يعني بتكلم على كيفي أخليه على مثل كيفي ما أنت وكيفك يا شيخ. بتكلم على كيفك. فأنا راح أعطيك الجواب من لسانك أنت، وهذا أقوى ما يكون حجة، صح؟ صحيح. طيب، لو رأيت رجلا كلما رفع يديه من الركوع سمع الله لمن حمده، ونحن هذا شاهدناه، مش يعني خيال، لا هو واقع، قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شو رأيك هذا الفعل، سنة ولا بدعة؟ خطأ حتى لا ما أحب يعني أنا أسألك خطأ ولا صواب حتى تقول أنت خطأ؟ شيخ خطأ يا نقول شيخ له الله مبتدأ يهديك، نقول له الله مبتدأ هذا يهديك، ولا بدعة هذه الله ولا يهديك. قلت لك آنفا: أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يطور السؤال إلى سؤال ثاني، خطأ هذا الأسلوب. أنا ما سألتك هذا صواب أم خطأ حتى يكون جوابك خطأ، أنا سألتك هذا سنة ولا بدعة؟ بارك الله فيك. أنا يمكن ما رأيت لا إنه هذا سنة ولا إنه هذا بدعة، رأيت إنه خطأ هذا يا شيخ، إنه هذا الرجل أخطأ، ما طيب، هو بدعة مثلا. عنا بالشام كلمة إخواننا سموها مني كثير، هذه ما بيجي معك تعال معه، نسألك ليش خطأ؟ لأنه خالف السنة. إيه يا شيخ. يلا.